السؤال العاشر يقول: ذكرتم في صاد 298 أن القول بالنقل من اللغة إلى الشرع في كلام الأصوليين له معنيان، وذكرتم في الأول قول المعتزلة، هل تعد المعتزلة من الأصوليين؟ المقصود بالأصوليين هنا الذين كتبوا في علم أصول الفقه، والمعتزلة لهم منهج في هذا وكتبوا في أصول الفقه، فما وافقوا الحق يقبل منهم وما خالفه يرد عليهم، وهم عند أهل السنة لا يعتبروا ممن يعتد بخلافهم، يعني إذا خالفوا في مسألة شرعية فإنه لا يعتد خلافهم. إنما لماذا؟ لأن أهل البدعة عموما لا يعتد بخلافهم في مسائل الشرع، لأنهم مخالفون للأصول، مخالفون لأنهم مخالفون للأصول، فلذلك لا يعتد بخلافهم. ولكن إذا كان منهم أحد كتب مثل أبو الحسين البصري، كتب كتابه المعتمد في أصول الفقه، فإنه ينظر في قوله ويقبل إذا كان وافق الحق، وإذا خالف الحق فإنه لا يعتد بخلافه، والله أعلم.